بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. الثاني من جمادى الثانية من عام 1438 الهجرة، نستكمل وإياكم دروس شرح المقدمة الجزرية لابن الجزري رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في درس هذا اليوم، أنبه على تنبيه فيما يخص مخرج الراء، وكان ذلك في الدرس الماضي، فقلنا إن مخرج الراء من طرف اللسان مع إمالة رأسه ناحية ظهره مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين. وأحب أن أنبه إلى أن ظهر اللسان هو أعلاه، ظهر اللسان هو أعلاه وطرفه الأعلى. فإذا افترضنا أن هذا هو اللسان، فهنا مخرج الراء، نميل الطرف ناحية الظهر ناحية الأعلى، هذا أعلى اللسان هو ظهره، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى في كلامه على الصفات: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. قبل دراسة صفات الحروف، نحب أن نتكلم قليلا عن فوائد معرفة صفات الحروف، فوائد دراسة صفات الحروف. فمن فوائد دراسة الصفات ومعرفة الصفات تمييز الحروف المشتركة في المخرج، تمييز الحروف المشتركة في المخرج أو المشتركة في المخرج. فهناك كما أخذنا في الدرس الماضي، بعض الأحرف يكون مخرجها واحد، فكيف تتميز؟ كيف تختلف؟ كيف تتغير؟ تتغير باختلاف الصفات. فلولا الإطباق والاستعلاء لصارت الطاء دالا، المخرج واحد، فهنا افترق في الصفات. ولولا الإطباق والاستعلاء لصارت الصاد سينا. وكذلك نستطيع أن هذا من باب الفائدة، يعني زيادة الفائدة، ولا هو ليس في درسنا. وكذلك العكس في الحروف المتفقة في الصفات، سنجد أن هناك حروف متفقة في الصفات، سيكون التغير في ماذا؟ في المخرج، فسيكون التغير والتفريق بينها في المخرج، كما في الهاء والحاء والثاء، فهي متفقة في الصفات تماما كما إن شاء الله سنعرف في هذا الدرس، ولكن المخرج يختلف. ثانيا، من فوائد دراسة الصفات معرفة القوي من الحروف من الضعيف، معرفة الحرف القوي من الحرف الضعيف، ليعلم ما يجوز أن يدغم وما لا يجوز. فإن الحرف الذي له قوة ومزية لا يدغم في غيره ممن هو أضعف منه إدغاما تاما. فمثلا الطاء والتاء في قوله مثل تعالى لئن بسطت أحط الطاء لا تدغم في التاء إدغاما تاما، لأن الطاء طبعا أقوى من التاء، لا تدغم في التاء إدغاما تاما بل تبقى صفة الإطباق وصفة الاستعلاء، وإنما الذي لا يظهر هو صفة القلقلة، ولذلك يسمى إدغاما ناقصا. نقول بعبارة أخرى أن الحرف الضعيف لا يستوعب الحرف القوي، وهذا كيف نعرفه؟ نعرفه بالصفات. طيب، بينما العكس تدغم التاء في الطاء إدغاما كاملا في قوله تعالى هم الطائفة قال الطائفة وهكذا. ثالثا من فوائد دراسة الحروف صفات الحروف بيان الحروف العربية حتى ينطق بها من ليس بعربي، إذا أراد أن يتعلم اللغة العربية من ليس بعربي ويريد أن ينطق الحرف نطقا صحيحا لابد أن يعرف صفاته، واضح يا شباب؟ طيب، الصفات قبل الشروع فيها نقول تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد، صفات لها ضد، وهي خمس صفات وضدها خمس فتصبح عشر صفات، وسننبه إن شاء الله إلى صفة زائدة ولكنها لا تذكر في العدد، وهي صفة البينية. ثانيا صفات لا ضد لها وهي سبع صفات عددها سبع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. قال صفاتها جهر، ثم قال مهموسها، بدأ يعد، قال جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. الآن نقول مهموسها، سيتكلم عن الهمس فحثه شخص سكت. نقول صفة الهمس أولا هي جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، إذا نطقت بالحرف يجري مع هذا الحرف النفس، يعني الهواء، وممكن أيضا نعبر عنه بتعبير آخر أو شرح آخر، نقول ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى النفس معه فكان فيه همس أي خفاء. طيب حروف ما هي حروف الهمس؟ فحثوا شخص سكت، هذه الأحرف هي حروف الهمس. فنقول إف إف، لاحظ الهواء يخرج، هذا هو الهمس. طيب ضد الهمس الجهر، ضد الهمس الجهر، ولمعرفة الجهر اعكس تعريف الهمس فنقول انحباس النفس، ليس جريان، انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. فقوة التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معه فكان فيه جهر أي إعلان، وهي بقية حروف الهجاء، إذا استثنينا فحثه شخص سكت، إذا استثنينا حروف الهمس. فنقول مثلا أن الطاء مثلا ليست من حروف الهمس فما يجري معها النفس، إط إط ما يجري معها النفس، ما في نفس، انحبس خلاص، وهكذا. ثالثا صفة الشدة. طيب الآن طبعا ابن الجزري عشان نعرف المتن إيش قال، ذكر حروف الهمس فقط لم يذكر حروف الجهر، سكت عنها فهي البقية، واضح؟ فقال مهموسها فحثه شخص سكت، ثم انتقل إلى الصفة الأخرى، قال شديدها وذكر حروف الشدة ولم يذكر حروف الرخاوة، ولم يذكر حروف الرخاوة، وقال أجد قطن بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. الشدة هي انحباس الصوت، انحباس الصوت. لاحظ أننا نتكلم الآن عن الصوت ليس عن النفس، نتكلم عن الصوت. انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. وضد انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، فإذا قلنا أك أك انحبس صوت، إذا قلنا أب انحبس الصوت، وهكذا ما يجري الصوت، بخلاف حروف الرخاوة. طيب، الرخاوة هي جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروف الرخاوة هي بقية حروف الهجاء باستثناء حروف الشدة، ونستخرج أيضا حروف البينية. هناك صفة بين الشدة والرخاوة، قال عنها ابن الجزري رحمه الله: وبين رخو والشديد لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، هذه تسمى البينية أو صفة التوسط. فعدم انحباس الصوت معها كما في الشدة، وعدم جريانه كما في الرخاوة، فهي وسط. فلو قلنا إن هذه النون من حروف البينية، من حروف التوسط، نجد أن الصوت لم يجري كما في الرخاوة ولم ينحبس كما في الشدة. طيب، لو مثلنا على الرخاوة، لو مثلنا على الرخاوة مثلا، نقول أت، لا أت هذه من حروف إيش؟ الشدة. طيب نقول أث، أث يجري الصوت أث، وهكذا. طيب نأخذ مثال، نقول إذا وقفت على الدال والجيم في المهتد، في المهتد والجيم في الحج، ترى أن الصوت قد انحبس ولم يخرج، لأن الدال والجيم من حروف الشدة. المهتد، وين الدال؟ انحبس صوتها، سنعرف بعد قليل إن شاء الله، لأجل هذا الجهر كان فيها القلقلة، فلا أتكلم الآن بدون قلقلة. الحج، البرود، ما يمكن ينحبس الصوت في هذا الحرف، فهذه صفة الشدة. طيب، وإذا وقفت على السين والفاء، المس، أف، طبعا أنا أبالغ قليلا، ليست هذه قراءة صحيحة، لكن للتوضيح الصفة، ترى أن الصوت قد جرى جريانا ظاهرا، وذلك لأن السين والفاء من حروف الرخاوة. وإذا وقفت على اللام والنون من نحو قل يكن، ترى أن الصوت لم ينحبس عند النطق بهذين الحرفين كانحباسه مع الشدة، ولم يجري كجريانه مع الرخاوة، ولذلك سميت حروف توسط أو بينية. طيب، هنا واضح مع هذا المثال، ها؟ اتضح أكثر التمثيل الأخير؟ طيب، في المحصلة نقول اعلم أن الهمس والجهر يتعلقان بالنفس يعني بالهواء، وأن الشدة والرخاوة وبينهما البينية تتعلق بالصوت. ثم نقول الشدة حق، ومستحقها أو ما يترتب عليها هي قصر زمن الحرف عند النطق به، كما مثلنا قبل قليل عند الحروف الشديدة. والرخاوة حق، ومستحقها أو ما يترتب عليه طول زمن الحرف، طول زمن الحرف، لأن الصوت يجري معه أو يجري في المخرج. ثم قال رحمه الله تعالى: وسبع علو خص ضغط قذ حصر. حروف الاستعلاء أو صفة الاستعلاء، صفة الاستعلاء هي ارتفاع اللسان، طبعا لو قلنا ارتفاع أقصى اللسان يعني الذي يرتفع هو أقصى اللسان، ليس كل اللسان، ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى، أو إن شئت قل أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء ما هي؟ خص ضغط قض حصر، صح؟ لا، حصر ليست معها، خص ضغط قض حصر فقط إتمام القافية، واضح يا شباب؟ خص ضغط قض، هذه حروف الاستعلاء، وما عداها فليست بحروف استعلاء. طيب، فإذا قلنا مثلا أص الصلاة أص، انظر انظر النطق، أص الصلاة، إذا قلنا الطام الطام، يستعلي اللسان إلى الحنك الأعلى. وهناك تعريف آخر أرجو تركزوا معي للاستعلاء، لأن في هذه مسألة يعني تحتاج تركيز. نقول هو اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفه، اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفه. يعني تجد أن ضغط الهواء في الفم يتجه إلى الأعلى عند حروف الاستعلاء، يعني على اسمه استعلاء أعلى، أتخذها من هذا الباب. طيب، على هذا التعريف الثاني ركزوا معي، على هذا التعريف ممكن أننا نتحرز من الاستثناءات على التعريف الأول، لأن هناك على التعريف الأول فيه كلام بسيط، وهو قد يستعلي اللسان، أي يرتفع عند النطق ببعض الحروف المستعلية، مثل نقول قد يستعلي اللسان عند النطق ببعض الحروف المستفلة ليست المستعلية، حروف الاستفال، مثل اللام، اللام لا يرتفع اللسان. طيب، النون، الجيم، طبعا اللام والنون قد يقول اللسان هذا طرف اللسان، وقلنا قبل قليل أقصى اللسان. طيب، ممكن نقول النون والجيم، الجيم والشين كذلك يرتفع اللسان وليس هذا الطرف. طيب، فهذا استعلاء ليس معه تفخيم، فهذا استعلاء ليس معه تفخيم، بخلاف الحروف المفخمة، بخلاف الحروف المفخمة فيكون معها تفخيم، استعلاء معها تفخيم. وكذلك أيضا هذا مما نتكلم فيه على ذكرنا النقطة الأولى، أيضا في كلام على النقطة على التعريف الأول في نقطة أخرى، وهي قلنا في التعريف الأول إيش؟ ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى. حروف الاستعلاء ليست كلها تخرج من اللسان، كما عرفنا في الدرس الماضي مخرج الحروف، مثل الغين والخاء، من أين مخرجهما؟ من أدنى الحلق، من أدنى الحلق. طيب، ولكن أطلق عليهما صفة الاستعلاء للتفخيم. الذي هو من صفاتها. إلا على هذا التعريف، فإذا قلنا ضغط الهواء للحنك الأعلى فهذا موجود، وإن كانت الغين والخاء ليستا من اللسان. وضحت يا شباب هذه النقطة؟ إخوة والأخوات، النقطة هذه واضحة؟ على التعريف الثاني فرق عن التعريف الأول، والأمر واسع يعني، حتى إن ذكرت التعريف الأول فهذا يعني معتبر ومأخوذ به، وعند التحقيق نقول إن الذي يرتفع هو ليس اللسان وإنما أقصاه، أقصى اللسان. وأيضا إن أخذت بالتعريف الثاني فهو أسلم، والله تعالى أعلم. طيب، الاستعلاء حق ومستحقه الذي يترتب عليه هو التفخيم، هو التفخيم. والتفخيم هو سمن يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه، فيصبح الحرف سمين يعني يملأ الفم. فإذا قلنا ولا الضاء، إذا قلنا قد أفلح، وهكذا قال. طيب، مراتب التفخيم. طبعا حروف التفخيم يا شباب هي حروف الاستعلاء، ركز على هذا، لأن الاستعلاء قلنا حق ومستحق التفخيم. طيب، الآن العلماء أو القراء رحمهم الله تعالى لم يجعلوا التفخيم على درجة واحدة، وإنما ذكروا أن له مراتبا. وهناك للعلماء في مراتب التفخيم مذهبان أو قولان، سنذكر كلا القولين ولكن سنتوقف قليلا عند القول الثاني والمذهب الثاني. المذهب الأول يذكر أن مراتب التفخيم ثلاث: المرتبة الأولى هي المفتوح، والمرتبة الثانية المضموم، والمرتبة الثالثة المكسور، أما الساكن فيتبع ما قبله. طيب، المذهب الثاني وهو الذي سنعتمده أن مراتب التفخيم خمس. نقول المرتبة الأولى المفتوح الذي بعده ألف، إذا كان حرف التفخيم مفتوحا وجاء بعده ألف فهذا أعلى ما يكون من مراتب التفخيم، مثل قا، قال، قال، قال، قال، ولا الضالين. المرتبة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، المفتوح الذي ليس بعده ألف، مثل قد أو مثل خسر، فتجد أن التفخيم فيه أقل، أن التفخيم فيه أقل من المرتبة الأولى. المرتبة الثالثة من مراتب التفخيم المضموم، إذا كان الحرف مضموما مثل خسر، من الخاء مضمومة، مثل قتل، قتل أصحاب الأخدود، قتل، قو، القاف هذه ليست مثل قد في التفخيم مثلا، وليست مثل قال. المرتبة الرابعة الساكن، الساكن مثلا إخساء، والساكن نقول يكون يتبع ما قبله فيلحق بما قبله، يلحق بما قبله، فإن كان قبله مفتوحا ألحق بالمرتبة الثانية من حيث قوة التفخيم، مثل مريم، هنا الراء مفخمة وساكن وقبله مفتوح فتلحق المرتبة الثانية، وإذا كان قبله مضموم يلحق بالمرتبة الثالثة، وإن كان قبله مكسور يلحق بالمرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة المكسور، مثل أخي، أخي، ولذلك ننتبه لا نتكلف في الحرف المكسور، لا نتكلف في الحرف المكسور خصوصا إذا لم يكن من حروف الإستطالة كما سيأتي بعد قليل. عفوا ليست الإستطالة لم يكن من حروف الإطباق إذا لم يكن من حروف الإطباق كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فنقول مثلا في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لاحظ الفرق، الغين الأولى مكسورة من المرتبة إيش؟ الخامسة. الغين الثانية مفتوحة ليس بعد ألف من المرتبة الثانية، لا بد أن يكون هناك فرق في الأداء. ومن يبتغي، يبتغي غا، يبتغي غير، يبتغي غير، وهكذا. نظمها المتولي رحمه الله تعالى، نظم كلا المذهبين، قال ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة، تكلم عن ماذا؟ عن المكسورة، فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. فنقول أن المرتبة الخامسة من أدنى مراتب التفخيم، ولا يصح أن تقول إنها مرققة. ما نقول هنا أخي مثلا الخاء مرققة، نقول لا، هي من أدنى مراتب التفخيم من المرتبة الخامسة وهي أعلى قليلا من الترقيق، واضح؟ كما قال فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. ولاحظ أن المرتبة الخامسة إيش قلنا؟ المكسور ينزل. نقول نعيد هذا الكلام، حروف الإطباق لا تتأثر بالكسر، حروف الإطباق ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، الصاد والضاد والطاء والظاء، وسنمثل عليها في حينها إن شاء الله. طيب، كذلك ننبه قبل ما نترك التفخيم والاستعلاء أنه ينبغي عدم إعمال الشفتين عند النطق بهذه الأحرف، فما يصلح أن الإنسان يتكلف ويضم شفتيه عند التفخيم، فما يقول قال قال الله، لا ما يصلح هذا، لا تضم الشفتين، هذه ليست، أخذنا في الأسبوع الماضي مخارج الحروف أو الأسبوع قبل الماضي، فليست هنا، ليست من الشفتين، فنقول قال الله، فننتبه لهذه عدم إعمال أو التكلف في الشفتين عند النطق بحروف التفخيم. طيب، ضد الاستعلاء الاستفال، وسبع علو خص ضغط قض. حروف الاستفال بقية حروف الهجاء، حروف الاستفال بقية حروف الهجاء، وهو انحطاط اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بحروف الاستفال، عند النطق بحروف الاستفال. والاستفال حق ومستحقه ها يا شباب الترقيق، والترقيق هو نحول يعتري الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه. نقول الباء مثلا، باء ما نفخمها، والتاء، كل هذه من حروف الاستفال. تبت، لاحظ تبت استفال، انطق أسفل، عدم تكلف، عدم تفخيم، كل هذا، هذا هو الاستفال. طيب، ثم قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، تكلم عن صفة إيش؟ الإطباق. وصفة الإطباق التصاق طائفة من اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بحروف الإطباق. وحروفه قلنا الصاد والضاد والطاء والظاء. طبعا قطعا يا شباب هذه الأحرف هي من حروف إيش؟ الاستعلاء. واعلم أن الإطباق أبلغ من الاستعلاء، لأن اللسان عند حروف الإطباق يرتفع إلى الحنك الأعلى وينطبق، بخلاف الاستعلاء فإن اللسان يرتفع بحروفه فقط ولا ينطبق، فإنه يلزم من الإطباق الاستعلاء ولا يلزم من الاستعلاء الإطباق، فكل مطبق مستعل وليس كل مستعل مطبق. فإذا قلنا خص ضغط قض الخاء استعلاء وإطباق أو انفتاح، انفتاح الصاد استعلاء وإطباق الضاد استعلاء وإطباق الغين استعلاء وانفتاح الطاء استعلاء وإطباق القاف استعلاء وانفتاح الظاء استعلاء وإطباق. ولا ننسى التنبيه الذي قبل قليل أن حروف الإطباق لا تتأثر بالكسر. ركز معي على هذا المثال. قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصاد مكسورة وهي من حروف الاستعلاء، والقاف مكسورة في الكلمة التي بعدها وهي حروف الاستعلاء، ولكن هناك فرق، الصاد من حروف الإطباق والقاف من حروف الانفتاح. فلاحظ أن الصاد الصراط لم تتأثر بالكسر. يا أخوان لو تأثرت بالكسر إيش تصير؟ سين، ما يمكن. الصراط المستقيم، ما قلنا المستقيم لا ما فيها تكلف، ما تروح فوق من أدنى مراتب التفخيم، مرتبة الخامسة المستقيم، والله تعالى أعلم. طيب صفة الانفتاح هي انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروف الانفتاح، فلا ينحصر الصوت بينهما، فلا ينحصر الصوت بينهما. وحروف الانفتاح ذكرنا أنها ما عدا حروف الإطباق. نعم. طيب انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى، انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه فلا ينحصر الصوت بينهما. فالفرق بين الصفتين الإطباق والانفتاح قائم على انطباق اللسان إلى الحنك الأعلى وانفتاحه، فمن طبق معه اللسان فمطبق ومن فتح فمنفتح. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وفر من لب الحروف المذلقة، فر من لب الحروف المذلقة، إذن صفة الإذلاق حروفها الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. والإطباق هو سرعة، هو الاعتماد، الاعتماد عند النطق بالحرف على ذلق اللسان والشفه أي طرفهما. ومعنى الإذلاق هذه الأحرف فر من لب، نقول أنه لا تخلو كلمة رباعية أو خماسية من واحد أو أكثر من حروف الإذلاق. هذا في اللغة العربية حروف الإذلاق لا بد أن يكون في أي كلمة خماسية أو رباعية حرف واحد على الأقل من حروف الإذلاق. فإن جاءت كلمة، فإن جاءت ولم يوجد فيها حرف من حروف النداء فنقول اعلم أنها ليست من كلام العرب، وإن استعملت في كلامهم فاعلم أنها ليست عربية أو ليس أصلها عربي، وإن استعملت في كلامهم. طيب، مقابل سيأتي يعني مزيد شرح. بعض يمكن واحد يقول طيب إلى الآن ما فهمنا شيء، نقول سيأتي إن شاء الله. في مقابل الإذلاق صفة الإصمات، صفة الإصمات وهي عكس قبل قليل قلنا الإذلاق لابد أن يأتي في كلمة رباعية أو خماسية حرف واحد على الأقل. طيب الإصمات منع حروفه من أن يبنى منها وحدها، وحدها يعني دون دخول حروف الإذلاق في كلام العرب في كلمة رباعية الأصول أو خماسية لثقلها على اللسان، لثقلها على اللسان. طيب، مثل كلمة عسجد، عسجد هل فيها شيء من حروف الإذلاق؟ فر من لب، ليس فيها، هذه اسم للذهب. طيب إذن أصلها ليس عربي، أصلها ليس عربي خلاص، لأن عرفنا لا يوجد فيها حرف من حروف الإذلاق، أو نقول انفردت حروف الإصمات في كلمة رباعية. في المحصلة صفة الإذلاق والإصمات لغويتان لا علاقة لهما بالنطق، النطق ما يؤثر يعني، هذا فقط في اللغة، أما في النطق فليس لهما تأثير، ليس لهما تأثير. طيب، إلى هنا انتهى الكلام على الصفات العشر التي لها ضد خمس وضدها خمس، خمس صفات وضدها خمس. فنقول الصفة الأولى الهمس، حروف الهمس مهموسها، يلا أين الحفاظ؟ فحثه شخص سكت. ضد الهمس الجهر، وحروف الجهر بقية الحروف. طيب، شديدها الصفة الثانية صفة الشدة، حروف الشدة أجد قاطم بكت. طيب، الشدة يقابلها الرخاوة وبينهما البينية. طيب، وبين رخو والشديد لن عمر، إذن حروف البينية وحروف صفة التوسط يقال لها هذا ويقال لها هذا، لن عمر. وما بقي بعد حروف الشدة وحروف الرخاء البينية هي للرخاوة. طيب، ثم الاستعلاء وسبع علو، صفة الاستعلاء حروفها خص ضغط قض، وضدها الاستفال، وحروف الاستفال بقية الحروف. طيب، صفات الإطباق، صفات الإطباق ما هي حروفها؟ الصاد والضاد والطاء والظاء، وضدها الانفتاح، وضدها الانفتاح، وحروفه بقية الحروف. طيب، أخيرا صفة الإذلاق وحروفها فر من لب، يعني قالوا فر من لب يعني هرب العاقل، عفوا هرب الجاهل من العاقل، هرب الجاهل من العاقل. طيب، وضد الإذلاق الإصمات، وحروف الإصمات بقية الحروف. ثم قال رحمه الله تعالى صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين، واللين ركز معي انتهى الآن البيت لكن قراءة علمية، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما وانفتحا قبلهما. والانحراف صحح في اللام ورا وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطيل. نستعين بالله ونسأل الله أن يبارك في الوقت وننهي الصفات التي لا ضد لها. أولا صفة الصفير هي صوت زائد يخرج من الشفتين يشبه صوت الطائر عند النطق بحروف الصفير. وحروف الصفير الثلاثة: الصاد والزاي والسين. طيب، والصفير من صفات القوة، وأقواها في الصفير الصاد: الصلاة، إن الصلاة، الصاد لاستعلائها وإطباقها، ثم الزاي لجهرها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم السين لهمسها، ثم السين لهمسها. هذا ترتيب حروف الصفير من حيث القوة. ثم ذكر صفة القلقلة، قال: قلقلة قطب جد. وصفة القلقلة يقول هي نبرة قوية تصاحب حروف قطب جد عند النطق بها، أو نقول اضطراب المخرج عند النطق بحروف قطب جد إذا كانت ساكنة. فنقول هو نبرة قوية تصاحب حروف قطب جد بعد نطقها ساكنة، بعد نطقها ساكنة. ويعني إذا أردنا أن ننطق نقول مثلا: تبت يد أبي لهب وتب، هكذا ننطق الباء لأنها ساكنة. ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب، وهكذا. والسماء ذات البروج. طيب، ما هو سبب القلقلة؟ سبب القلقلة أن حروفها الخمسة كلها شديدة من حروف الشدة، وكلها مجهورة من حروف الجهر، فالجهر يمنع إيش؟ جريان النفس، والشدة تمنع جريان الصوت، فاحتيج إلى التكلف لبيانها فأتي بالقلقلة، فأتي بالقلقلة. مثل ما قلنا: قل هي مواقيت للناس والحد، ما يمكن تسمع الجيم، انحبس الصوت وانحبس الهواء النفس، فنأتي بالقلقلة. والحج، مواقيت للناس والحج، هكذا. وضح الآن سبب القلقلة؟ طيب، واختلف العلماء رحمهم الله القراء في كيفية أداء القلقلة على أقوال، أشهرها قولان. فقيل إن القلقلة تتبع حركة ما قبلها، تتبع حركة ما قبلها، ليقطع طرفا، مثلا ليقطع، فهنا القاف قالوا تتبع الفتح، قبلة الباء تتبع الكسر لأنها قبلها مكسور، مقتدر القاف تتبع الضم. أما المذهب الثاني فنقول أن الحرف المقلقل يكون دائما أقرب إلى الفتح، الحرف المقلقل يكون دائما أقرب إلى الفتح مع التركيز. فنقول مثلا: مق، مقتدر، الآن مق وليس مق، إذا قلنا مق هنا جعلناه متجها للضم لما قبله، لكن مق متجه للفتح. قبلة قبلة هنا متجه للفتح الباء، ليقطع طرفا أيضا متجه للفتح، وهكذا. طيب البروج متجهة للفتح، يعني وركز يا شباب، لا أبالغ في القلقلة، لا أبالغ في القلقلة فتنقلب إلى حركة. ما أقول البروج فتحت الجمل أو جزء من الفتحة، ما يصلح هذا. البروج وليس البروج، وضح الآن التنبيه هذا؟ طيب، ونلاحظ أيضا أن حروف القلقلة عند قلقلتها طبعا لابد أن تكون طبعا ساكنة، إذا كانت متحركة ما فيها قلقلة. فألاحظ لا أنسى التفخيم والترقيق، الاستعلاء والاستفال لا أنساهما. فإذا قلنا القاف نقول تستمر مفخمة، تستمر مفخمة، كما قلنا ليقطع طرفا قطب الطاء تستمر إيش؟ مفخمة. محيط نقول الجيم والدال قطب الباء والجيم والدال، هذه مرققة، هذه مرققة. أبي لهب وتب لهب، وهكذا. طيب مراتب القلقلة من حيث القوة نصنفها إلى ثلاث مراتب، نصنفها إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى المشدد الموقوف عليه، المشدد الموقوف عليه. فإذا قلنا الحج مواقيت للناس والحج، الآن الجيم ساكنة ومن حروف القلقلة وموقوف عليها ومشددة، فتكون أعلى ما تكون من مراتب التفخيم. المرتبة الثانية الساكن المخفف الموقوف عليه، فهنا سيفرق معنا. قلنا قبل قليل الحج، الآن نقول البروج، لاحظ أداء الجيم هنا وأداء الجيم هناك. أبي لهب وتب، هذه المرتبة الأولى، ما أغنى عنه ماله وما كسب، المرتبة الثانية، لاحظ الفرق. المرتبة الثالثة نقول الساكن الموصول، يعني في وسط الكلمة ليس موقوفا عليه، في وسط الكلمة ليس موقوفا عليه، مثل ابتغاء، الباء هنا في وسط الكلمة ابتغاء، فتكون أضعف ابتغاء، وهكذا. إذا المرتبة الأولى المشدد الموقوف عليه، المرتبة الثانية الساكن المخفف الموقوف عليه، المرتبة الثالثة الساكن الموصول. الصفة التي بعدها هي صفة اللين، وهي إخراج الحرف من مخرجه في لين وعدم كلفة على اللسان. وحروف اللين إيش قال؟ واو وياء سكنا وانفتح ما قبلهما. لا بد أن نلاحظ أن الواو والياء إذا سكنتا وكان قبلهما مفتوح، هذه حروف مثل قوله تعالى خوف بيت، هذه حروف اللين. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على اللين عند الكلام عند المدود إن شاء الله، فنرجع الكلام إلى حينه. الصفة التي بعدها صفة الانحراف، قال والانحراف صحح في اللام والراء. والانحراف هو ميل اللسان عند النطق بحرفي اللام والراء حتى يتصل بمخرج حرف آخر، فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان فقد تصل إلى مخرج النون، والراء فيها انحراف إلى ظهره وميل إلى جهة اللام، إلى جهة اللام. وننتبه لهذه الصفة أو لهذين الحرفين لا نقع في هذا الانحراف فيخرج الحرف عن مخرجه فينحرف إلى مخرج الآخر. ومثلا لو لاحظنا مثلا ألتغ أو الطفل كيف ينطق الراء؟ ما ينطقها راء وإنما ينطقها لاما. هذا هو الانحراف، انحرف لسانه إلى أن يتعلم أو الألتغ إلى أن يفتح الله عليه. طيب، ثم قال وبتكرير جعل. إيش هو اللي جعل؟ الراء، لأنه قال في اللام والراء، هذا ذكر حروف إيش؟ الانحراف. ثم قال وبتكرير جعل، الكلام على أقرب مذكور وهو الراء، صفة التكرير، وهي ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء، وهو حرف حروف التكرير الراء فقط. وننتبه إلى الراء، يعني يقول إن الراء يقبل التكرير، فنحذر من المبالغة فيه لأننا نخرج راءات كثيرة، فلا نقول الرحمن الرحيم، خطأ. وفي المقابل الراء من صفاتها التكرير، لا من باب الاحتراز عن التكرير وعدم الوقوع في الخطأ نشد على اللسان ونعدم التكرير، فأيضا هذا خطأ. فما نقول الرحمن الرحيم، ألغينا التكرير، لا، هذا خطأ وهذا خطأ، وخير الأمور الوسط. فليس معنى إخفاء التكرير إعدام التكرير، ليس معنى إخفاء التكرير أي إعدام التكرير، بإعدام ارتعاد طرف اللسان، وذلك بإلصاق رأس اللسان باللثة فينحصر الصوت بينهما، وهذا يجعل الراء من حروف الشدة التي ينحبس معها الصوت. وهذا ذكرنا نحن أن الراء من حروف الشدة، الراء من حروف التوسط أو البينية، لم ينحبس الصوت انحباسا تاما كما في حروف الشدة، والراء من الحروف البينية كما مر معنا. قال ابن جاز رحمه الله والراء وبتكرير جعل، أثبت التكرير. كيف نقول ألغى التكرير؟ الجمزوري رحمه الله ماذا قال أيضا؟ والراء ثم كررنه، والراء ثم كررنه. والوسط مطلوب وعدم المبالغة بالتكرير كذلك. ثم قال صفة التفشي، وهي انتشار الهواء بالفم عند النطق بحرف الشين، وحروف التفشي فقط الشين، حروف التفشي. إن الله على كل شيء شيء، ينتشر الهواء في الفم عند النطق بالشين، فننتبه لهذه الصفة ولا نقصر فيها. ثم وللتفشي الشين ضادا استطل. أخيرا الاستطالة من الصفات التي ذكرها الناظم رحمه الله، والاستطالة هي طول زمن الصوت عند النطق بحرف الضاد، طول زمن الصوت عند النطق بحرف الضاد. تعريف آخر، بقاء اللسان في مخرجه برهة من الزمن عند النطق بحرف الضاد. أيضا نقول هو امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، كل هذا عند النطق بحرف الضاد. علما بأن كل حرف له زمن في مخرجه أو في خروجه، أطول هذه الحروف زمنا في خروجه هو حرف الضاد لما فيه من رخاوة واستطالة. فنقول فإذا أفضتم من عرفات، فيتأخر أو يستطيل الضاد عند مخرجه، أو في مخرجه، يستطيل الضاد في مخرجه وليس عند مخرجه. هنا انتهى الكلام الناظم رحمه الله عن الصفات، ولكن أيضا يحسن بنا أن ننبه على صفتين أخريين لم يذكرهما الناظم رحمه الله، هما صفة الخفاء. صفة الخفاء، والخفاء يعني هو الضعف، فيكون الحرف ضعيفا. وحروف صفة الخفاء هي حروف المد الثلاثة وحرف الهاء، حروف المد وحرف الهاء. فلو مثلا أخذنا مثال نقول والأمر يومئذ لله، هنا ما سمعت الهاء، لازم أنتبه لله في صفة الخفاء وركز عليه طبعا من غير مبالغة، فأعتني به ليظهر. والأمر يومئذ لله، لله، هذا وحروف المد كذلك. أخيرا صفة الغنة، صفة الغنة، وصفة الغنة هي صوت يخرج من الخيشوم، هي صوت يخرج من الخيشوم. وحروف الغنة النون والميم، النون والميم، وتأتي الغنة في مواطن كثيرة، تأتي الغنة في مواطن كثيرة. فأول تلك المواطن نقول مع الإدغام بغنة، مع الإدغام بغنة، فمن يعمل. وذكرنا في الدرس الماضي أن مخرج الغنة من أين؟ من الخيشوم. طيب انتهينا من الإدغام بغنة. الموضع الثاني الذي تصاحبه الغنة الإقلاب، الإقلاب، فنقول من بعد. طبعا الغنة بمقدار حركتين، نتوقف الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول صفة الغنة تدخل معنا في أحكام عدة، أولها الإدغام بغنة، فذكرنا نقول مثل فمن يعمل، ثم نقول الإقلاب من بعد، ثم ثالثا في الإخفاء ينفروا، ورابعا في الإخفاء الشفوي إن ربهم بهم، خامسا في الإدغام المتماثلين مثل فمنكم من يبخل، فمنكم من، وسادسا في النون المشددة، وسابعا في الميم المشددة، أو نقول سادسا في النون والميم المشددتين إن أو ثم. والغنة ما هي صفتها أداء من حيث التفخيم والترقيق؟ نقول هي تتبع ما بعدها، تتبع ما بعدها من حيث التفخيم والترقيق. فإذا جاء بعد حرف فخم فخمت، وإن جاء بعد حرف مرقق رققت. فنقول مثلا أنصدوكم أنصى، والإخفاء هنا عند الصاد، الإخفاء عند الصاد، فنفخم. ولا نرقق، ما أقول أن صدوكم، لا نقول أن صدوكم. وإذا جاء بعدها حرف ترقيق رققت، حرف ترقيق رققت. من ذا الذي، من ذا، الذال من حروف الترقيق فنرققها، والله تعالى أعلم. ثم نقول ختاما كيف نعرف أو نستخرج صفات الحرف الواحد، صفات الحرف الواحد. ركزوا معي على الطريقة. نقول نأخذ الحرف المراد، نأخذ الحرف المراد، نتخير مثلا الهمزة، ثم نعرضها على الصفات التي لها ضد، فإن كانت منها وإلا فهي في التي ضدها، فإن كانت منها وإلا فهي في التي ضدها. ثم إذا انتهينا قطعا ستكون أخذت خمس صفات، نأتي إلى الصفات التي لا ضد لها، ثم ننظر هل هي منها أو لا. طبعا ليس ضرورة أن يأخذ الحرف شيء من الصفات التي لا ضد لها، ولكن إن أخذ فإنه سيأخذ على أقصى حد صفتين، كما في الراء، يعني إن لم أكن واهم في ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.